أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر الفلسطيني رابي عبد الهادي في مدينة نابلس بالضفة الغربية من فلسطين عام 1910، وكانت وفاته في عمان عام 1982 بعد أن عاش حياته متنقلا بين فلسطين وسوريا والأردن. عمل مدرسا في مدارس الرملة ونابلس بعد تخرجه في دار المعلمين بالقدس، وبعد النكبة عام 48 قصد دمشق وعمل فيها بالتدريس، ثم قصد الأردن وعمل مديرا لكلية الحسين بعمان، كما عين مديرا للتربية والتعليم ببعض المدن الفلسطينية، ثم متصرفا إداريا للواء الكرك فلواء البلقاء، وله ديوان بعنوان من بصمات الأيام وقصص كتب أكثرها للأطفال. وفي شعره يتألق الموضوع الفلسطيني باعتباره المحور والأساس، وتتناول قصائده مشاهد النضال والبطولة وحالات المعاناة، وله شعر غزلي وشعر رمزي. يقول راضي عبد الهادي في قصيدة عنوانها مناجاة طائر: غني يا طير فقد يطرب إذ تشدو غناؤك، واحبس الدمع فقد أرقنا منك بكاؤك. ما الذي تندب يا طير فهل خاب رجاؤك؟ مهجتي ما عشت والدنيا وعيناي فداؤك. أترى راعك يا طير من الغيث هتونه ومن الرعد وقد ثار كما يبدو جنونه، ومن الزهر وقد فاضت مع الفجر عيونه، ومن الدوح وقد ماست مع الريح غصونه. إن يكن ذلك يا طير فلا تبكي وغني، وتفاءل وتمنى لذة العيش التمني، وتنقل في رياض الآسي من غصن لغصن، سوف يبدو الروض بعد الغيث في أحسن حسن. سيولي كل ما تخشاه يا طير سريعا، وسيبدو الروض لو تعلم فتانا بديعا. سترى يا طير أنا طرت حسنا وربيعا، لست مثلي ذهب الهم بأحلامي جميعا. أنت حر أيها الطير فطر حيث تريد، عندك الماء الغزير حولك الظل المديد. كل أيامك يا طير وساعاتك عيد، لست تدري ما الذي تطمع تركوا في النفس القيود. وعن القدس ومغانيها الحبيبة يقول راضي عبد الهادي: يا مغاني القدس يا أغلى حبيبة، يا ربيعا تعشق الأرواح طيبة، جنة أنت على رغم الأسى، فذة الحسن إلى القلب قريبة، جرر الأذيال سحر جارف فوق آكامك والأرض الخصيبة، وجرى البذل عليها بلسما وسخاء وسنا جما وطيبة، فإذا دنياك دنيا من هوى يثمل النفس وآمال رحيبة، حمل البرق إلى أسماعنا وإلى الآفاق أنباء مريبة، فجرك الضاحك أمسى عابسا ولياليك غدت فكلا كئيبة، لم يعد روضك روضا عبقا آض يبسا كالح الوجه غريبة، أمسك البلبل عن تغريده ومضى ينشر في الغاب نحيبة، بأبي من نضروا ذاك الثرى بالدم المسفوح من أجل العروبة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.